نعود إلى رسالة بعثها المستمع أبو خالد، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يقول: يتكلم الناس دائما عما يسمى الحظ، ويقولون فلان حظه جيد وفلان حظه سيء، ويزعم بعضهم أن هذا الأمر موجود في الشرع، وأن الإسلام أكد أن بعض الناس حظهم عظيم، كما في قوله تعالى: إنه لذو حظ عظيم، وأن بعض الصحابة بمجرد دخوله السوق يربح، وبعضهم لا يحصل له أي صورة من صور الربح، فهل ما يقوله هؤلاء صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبلغ عن الله رسالاته الذي ما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا وحذرها منه. أبان لهم كل ما يحتاجون إليه في حياتهم، وما يحتاجون إلى تحصيله بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. كلمة حظ هي في الحقيقة معناها التوفيق، من وفقه الله لسبيل الربح ربح، ومن لم يوفقه الله جل وعلا لسبيل الربح لم يربح، إما أن يكون ذلك من تقصيره هو وقعوده عن الأخذ بالأسباب أو غير ذلك. وإن كان الاجتهاد وحده لا يحقق الغايات والأغراض، فلا بد من معونة الله سبحانه وتعالى لعبده. وأما أنه قد يكون اثنان يدخلان السوق، أحدهما يدخل وفي جيبه نقود ثم في بيعه وشراه يخرج بلا شيء، وآخر يدخل لا شيء معه ويخرج قد كسب، وهذا مجرد ولا ينكره أحد، لكن ليس هذا بالعوامل يصطنعها الناس أو يقومون بها. والإنسان يجتهد، وكما جاء في المثل أو في السؤال الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعقل بعيري أم أتوكل الله؟ قال: أعقلها وتوكل، يعني خذ بالأسباب وتوكل على الله، لا تعتمد على الأسباب وحدها، ولا تكن عاجزا وتقول أعتمد على التوكل. فإنكار الواقع ليس من العقل، وجعل هذا الشيء راجعا للناس وجهودهم هو خطأ، بل هو من تدبير الله وفي قضائه وقدره. أسأل الله عليكم، استدلالهم بقوله تعالى: إنه لذو حظ عظيم، هل الحظ هنا مو هو بالغنى؟ لا، هو الحظ لذو مال عظيم، وذو حظ أيضا أنه محظوظ. ولو رجع السائل إلى معنى كلمة حظ في لغة العرب لوجد لها مدلول واسع. أحسن الله إليكم، يسأل يقول: حصل لي حادث سيارة قرر المرور الخطأ على الطرف الآخر، وذهبنا لتقدير التلفيات فكانت حسب تقرير المرور الذي يتعامل مع 4 ورش معتمدة حوالي 8000 ريال، وبعد أن استلمت المبلغ المقرر لي رسميا ذهبت إلى ورشة أعرفها وقام بإصلاح السيارة كاملة بمبلغ 5200 ريال، هل المتبقي من 8 حق لي أم لا؟ قبل الخروج من هذا السؤال لهذا السؤال، مما يدل على أن كلمة حظ الجهد، قول قارون: إنما أوتيته على علم عندي، يشير إلى أن المقصود به جهده واجتهاده. وأما بالنسبة لتقدير المرور هو تقريبي، لكن إذا قدرنا أن تعطل السيارة وجلوسك بدون وسيلة نقل هذه الفترة، وقد يكون الإصلاح دون عودة السيارة إلى ما كانت عليه قبل الحادث، كل ذلك إن شاء الله تلافى، لكن لا يجوز للجهة التي تقدر التعويض أو التكلفة أن تكون مغامرة، تجتهد على أن يكون هذا الشيء هو المناسب. وقد يكون أصحاب الورش للمنافسة ينزلون عن ما يتوقعه المقدرون، لأن الخرص والتقدير أمر تقليدي. أحسن الله إليكم. هذا خالد الدوسري يقول: أصبح من المعروف عند الناس ومن خلال ما ينشر في وسائل الإعلام، مع كل أسف، أن الكسوف ليست إلا ظاهرة تحدث في فترة معينة ويعلن عنها، ويمكن أن تكون معلومة الوقت ويكون فيها القمر بين الشمس والأرض، ومع ذلك خفت هذه الآية في قلوب الناس. فلماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذلك الوقت؟ هل هي لأسباب الخوف وبالتالي يستمر هذا السبب ولا بد أن يثار عند الناس، أم لأسباب أخرى؟ نرجو الإفادة. العبادات تكليفية توقيفية، وصلاة الكسوف من العبادات، والناس يعلمون احتمالا قويا أوقات الكسوف، والأحكام باقية بحالها لا يغيرها علمهم. أما أن الناس خفت في نفوسهم أحوال صلاة الكسوف فهذا صحيح، بدليل أن المسجد إذا أقيم، إذا نودي للصلاة صلاة الكسوف، صلاة الجامعة، كان الناس في السابق يتوافدون مندفعين، أما الآن فقد يغفل الناس عن صلاة الكسوف، وقد يعلمون أن الاحتمال قوي، ثم ينشغلون في أمور دنياهم أو سهرهم، ثم عند بدء الكسوف ينامون، وهذا يكثر جدا. كونه مما يخوف الله به عباده، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى. وإذا أمعن الواحد التفكير بعقله وبجريان هذا الكوكب في فلكه، وهذا الكوكب العظيم في فلكه، وصار لهما في بعض الأحوال ما نراه من كسوف لأحدهما، التخويف حاصل. ومن كافر وقال إنه لا يبالي فليراجع نفسه هو، ليعلم أنه لو جلس يفكر لوجد أن التخويف موجود. هذا ونحن لا نعلم بدقة موضع جريان النيرين الشمس والقمر، ولا المسافة التي بيننا وبينهم حقيقة، وإنما نعلمها بما يقدر في ما يزعم الآن بالضوء ما يتعلق به، لكن الله جل وعلا لم يحجب عنا علم شيء ونحن محتاجون إلى العلم به، بل كل ما نحن محتاجون إلى العلم به أعطانا الله منه علما. نصيحتي لكل من يبلغه أمر الكسوف أن يبادر بالصلاة، هي عبادة وتذكير واستماع لكلام رب العالمين، وفي ذلك من الخير العظيم ما الله به عليم. فنسأل الله التوفيق والسلام. صلى الله عليكم. هل نصلي بمجرد الخبر الوارد عبر وسائل الإعلام والمنشور في الصحف؟ وإذا وقع الكسوف في بلد آخر نصلي، أم لا بد من الرؤية بالعين المجردة، فأحيانا يحول بيننا وبين الرؤية السحاب، فهل نصلي ولو؟ بل إذا رأيناه، قال إذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة. ولهذا إذا غاب القمر أو غابت الشمس ينتهي الناس من صلاتهم في الكسوف. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن عبارة: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف به. ليست هذه من الأدعية الشرعية، ولا هي من الآثار النبوية، بل يسأل ربه العافية ويكتفي بالسؤال لا أن يقول لا أسألك عن كذا، يبي يظهر بالأدب مع الله، ما يقول رد قضاءك، لا راد لما قضاه الله جل وعلا، ما قضاه الله حتما سيقع، دع الناس أو لم يدعوا. لكن تختلف وقائع حدوث ذلك الشيء، فليدعو الناس بتفريج كربهم وعدم تعريضهم للفتن أو للمصائب والنكبات، يسألون الله جل وعلا وهو القادر على كل شيء. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها المستمع أبو زكريا يحيى بن محمد المنوري من اليمن بيت الفقيه. كنا عرضنا لأخينا مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، في هذه الحلقة يسأل ويقول بأني من حبي لك يا فضيلة الشيخ في الله ويشهد الله على ذلك، أطلب منك نصيحة تهديها لي كشاب في العشرين يخاف على نفسه من كل المنغصات في دينه وخلقه، وأسأل الله الثبات حتى الممات، وجزاكم الله خيرا. أولا أقول أحبك الله، وأسأل الله أن يجمعنا بك ومن يسمع منا في هذه اللحظات من أهل الخير في جنة الفردوس الأعلى، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وإخواننا جميعا، وأن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من الغوائل والفتن والمصائب والمحن، إنه مجيب الدعاء. ونصيحتي لك أن تحرص على التمسك بدين الله، أن تحافظ على الصلاة الخمس في أوقاتها، أن تهتم بأداء الصلاة جماعة في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أن يكون لك ورد في الليل تتهجد بقدر ما يتيسر لك، ثلاث ركعات غير الراتبة أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة، لا حد لأكثر صلاة التهجد. أكثر من الدعاء في حال السجود، لا تبخل في دعائك على الأمة أن تدعو لها، ادعو لها، خص الأقربين لك مزيد من الدعاء في الصلاح لهم والهداية. أكثر من مطالعة معاني القرآن الكريم ومطالعة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن أشرف كلام في الوجود كتاب الله جل وعلا، ثم يأتي بعد كتاب الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. احرص على أن تحفظ ما تستطيع حفظه من القرآن الكريم ومن السنة. أنصحك أن تقرأ بكتب الأذكار، ككتاب الأذكار للنووي أو الوابل الصيب لابن القيم أو الكلم الطيب للشيخ الإسلام ابن تيمية أو عدة الحسن الحصين لابن الجزري وعليها شرح للشوكاني اسمه تحفة الذاكرين. هذه كتب مهمة لها مساس بحياة الفرد والجماعة. وفي الأذكار وقاية بإذن الله من كثير من المصائب. تعاهد نفسك، أسأل ربك أن يسر لك ما يصون لك قلبك، دينك وقلبك وحياتك. اجتهد في كثرة الدعاء، فإن الله يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم. والله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوا، ولهذا قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. هذه نصيحة مني لك ولكل مستمع، أرجو الله أن ينفعني وإياه بها، والله المستعان. صلى الله عليكم. يقول قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، هل معنى الحديث أي نوع من أنواع الصيام كالواجب والمستحب أم المستحب فقط؟ فبعض الناس يقولون المستحب كالاثنين والخميس، أم هو الذي يصوم وهو داخل المعركة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا، بل هذا تطوع، وأما الواجب الصيام لو لم يصم لأثم، ومع ذلك يثاب الصائم صوما واجبا يثاب على عيض نيته وصيامه، كلما كان تلذذه بهذا الصيام وفرحه بالتوفيق لأن أدركه وقوة رغبته أو شدة إيمانه بعظيم ثوابه كلما كان أكثر ثوابا. وأما في المعمعة فالأولى عدم الصيام، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عند غزو فتح مكة الصحابة أن يصوموا، وقال إنا لاقوا العدو غدا، ونهاهم عن الصيام في المعركة، فالأولى عدم الصيام فيها. أحسن الله إليكم. هذا سين عين من دولة خارج المملكة، يقول تزوج من غير إخبار أهله لأنه تزوج من الأولى لرغبة أبيه، المشكلة أن زواجه بقريبته على الطريقة الشرعية إلا أنه أتى بورقة العزوبة تزويرا، لأن القانون الجديد في بلدهم لا يسمح للرجل التزوج من الثانية إلا بموافقة زوجته الأولى، فأتى بورقة تثبت أنه عزوبي، وهو لا يريد حاليا الطلاق من الأولى وليس لديه مصاريف الطلاق، علما أنه سافر للعيش وهو لا يعاشر الأولى ولا يجلس معها، وهو يقول هي تختار لأنه لا يريد طردها، علما أن أمر الزواج لا يعلمه أهله لتفادي المشاكل مع أبيه. هل الزواج صحيح بورقة العزوبية المزورة، وهل عليه شيء الآن؟ أحسن الله إليكم. لا شك أن تحريم ما أحله الله جل وعلا على العباد ظلم للعباد وجور من يتولى هذا الأمر. الله أحكم الحاكمين، ما أباح أمرا إلا وفيه مصلحة البشر، ولا حرم شيئا إلا وفي تحريمه سعادتهم، ولكن المسلمين لمزيد تبعيتهم لغير المسلمين صاروا يتقربون إلى الكفار بالأخذ بمنهج الكفار في بعض الأمور كالزواج والطلاق، وصار ذو السلطة يسنون قوانين يطبقونها على من يخالف أوامرهم في هذا الشأن. فنسأل الله اللطف وأن يغير الحالة السيئة بحال حسنة. أما قولك إنك خدت شهادة عزوبة ولست بأعزب، هي إثم تستغفر الله وتتوب منه، وهي لا تحرم الحلال حملك إياها بأنك غير متزوج، كما لا ترتب طلاقا، لا ترتب عليه طلاق الأولى لأنها لم يقصد بها الطلاق، وإنما قصد بها اجتياز العقبة التي وضعت في سبيل من أراد أن يتزوج. الله أباح وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلا يحل لأحد أن يحرم على الناس هذا الزواج، لكن الإنسان عليه أن يمنع نفسه إذا علم أنه لن يعدل، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. أحسن الله إليكم. سمعت أنه قبل قيام الساعة لن يكون هناك مؤمن ولا يذكر اسم الله، هل هذا قبل قيام الساعة مباشرة أم في الفترة قبل ظهور المسيح الدجال؟ هذه النقطة تقلقني لأني أعلم أنه في آخر الزمان ستزيد نسبة المؤمنين. أولا لا تقلقك، ما الداعي للقلق؟ الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. قبل قيام الساعة يرسل الله ريحا يقبض بها روح كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى أناس يتهارشون كما تتهارش الحمر. وأما ظنك فيما يتعلق بالمسيح، لا، المسيح ينزل والإيمان قوي والناس في حال في شبه جهاد، وينزل فيقتل المسيح الدجال. فإن المسيح الدجال إذا خرج يأتي ليزور مكة والمدينة فلا يدخل البلدتين، لكن يخرج كل منافق كان فيهما، يقبل على المدينة ويشير لمسجد مسجدها ويقول هذا مسجد محمد أو كلمة النحو، ويمكث مكثا غير طويل وإن كان فيه عجائب وغرائب وفيه أحكام، لأنه يمكث بعض أيامه أيام طويلة وسأل الصحابة كيف يصلون في اليوم الطويل، اليوم كسنة، قال أقدروا له. فالصحابة كانوا يفهمون أن تقدرونه بالزمن بعملهم، فقد كانوا يذكرون في مقدار المسافة الزمنية، ربما مثلوا بالقرآن بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية مثلا ونحو ذلك. وقد تكون هذه الصناعات يبقى منها بقايا يعرف بها تقدير الزمن، لكن نزول عيسى عليه السلام كان ينزل والناس في صلاة، ثم يقود الناس عليه السلام لكن في حكم شريعة الإسلام، ويمكث ما شاء الله أن يمكث، ويخرج يأجوج ومأجوج في حياة عيسى عليه السلام، ويأمره الله جل وعلا أن يحصن مسلمين المؤمنين معه، لأن هذا الجمع العظيم الذي خرج على الناس لا يدان لأحد في كفافة. ثم يسلط الله على يأجوج ومأجوج الموت، ويصابون بجودة تقتل كل واحد منهم، فيكون في الأرض زخومة ونتن، فيرسل الله جل وعلا طيرا تحمل هؤلاء الموتى إلى البحر، ثم ينزل مطرا لا يكن منه حجر ولا مدر إلى آخرها، في كلام طويل في هذا الفهم، الله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الله يقول أجد صعوبة في حفظ الأدعية عن ظهر قلب، مثل دعاء القنوت في الوتر، فأقرأ سورة مكانه، ولما علمت أنه فارض حاولت حفظه وجعلت في أثناء الصلاة أقرأه من كتاب أتناوله من على طاولة بجانبي وأنا ما أزال متجه إلى القبلة، فهل هذا جائز؟ أولا ليس بفرق، دعاء القنوت ليس بفرق، وقراءتك من ورقة أيضا ليست بمحرمة، ودعاء القنوت هو أدعية، من حيث هو أصح ما ورد فيه حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، لكن فيه أحاديث في الصحيحين في أدعية أو من الآيات، ومن أعظم الأدعية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وثالثا الآيات القرآنية هي أكمل الأدعية، ثم يليها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة من المستمع أبي عبد الله يقول عندي نخل وأجني التمر وأبيعه في السوق، فكم نسبة الزكاة فيه؟ نسبة الزكاة هي إن كان نخلك مما يسقى بعيون جارية أو من ضفاف أنهار فهو العشر، وإن كان عن طريق السحب بالمضخات مائية أو عن طريق السواني أو عن طريق الدواليب تعمل فنصف العشر، ولا يجب عليك في هذا إلا ما كان بمقدار 5 أوسق، إن كان نخلك يأتي بأكثر من 5 أوسق فتزكي، والزكاة على قدر ما ذكرت لك من حيث الثمن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.